قطرات الندى. سمعت العصافير عند الصباح تحيي الضياء بسحر الغناء، فتوحي إلى القلب سر المنى، وتبعث في النفس روح الرجاء، وترجع أيامي الماضيات بأحلامها الساحرات الوضاء. فقلت لنفسي: ألا تعجبين لطير الربا عابرات الفضاء؟ فقالت لي النفس في رقة: تمتع بهذا الغناء البديع، فقد زال عنا زمان الشتاء، وقد جاء بعد الشتاء الربيع. وما بال هذا النسيم العليل له نغم مستهام جميل، يسر الحديث لزهر الربا، ويهتف في عذبات النخيل. فذاب فؤادي حنينا إلى مغاني الهوى قبل يوم الرحيل. فقالت لي النفس في رقة: تمتع بهذا النسيم البديع، فقد زال عنا زمان الشتاء، وقد جاء بعد الشتاء الربيع. وهذا البهاء الذي في السماء، وهذا البريق، وهذا الصفاء، كأن ينابيع مسحورة ترقرق فيها رحيق الضياء. وفي الجو من نسمات الصبا، ومن عطرها هزة وانتشاء، فما سر هذا الصفاء الجميل؟ وكيف توارت غيوم السماء؟ فقالت لي النفس في رقة: تمتع بهذا الصفاء البديع، فقد زال عنا زمان الشتاء، وقد جاء بعد الشتاء الربيع. شعر إبراهيم محمد نجا، أداء محسن توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.